السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية، هذه التي جعلناها تحت اسم ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الرابع بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع جريمة من أكبر الجرائم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية. هذه الجريمة البشعة شنت عليها الشريعة الإسلامية حربا لا هوادة فيها، وأوعد القرآن الكريم المتعاملين بها عذابا أليما في الدنيا والآخرة، بل لم يبلغ من تفظيع أمر من أمور الجاهلية أراد الإسلام أن يبطله ما بلغ من تفظيع هذه الجريمة. فما هي هذه الجريمة يا ترى؟ إنها جريمة العصر، عنوان الحلقة جريمة العصر. ما هي هذه الجريمة يا ترى؟ إنها جريمة الربا. الربا الذي اعتبره الإسلام جريمة الجرائم وأساس المفاسد وأصل الشرور والآثام. الربا هو الوجه الكالح الطالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان. الربا هو الوجه الكالح الطالح الذي يقابل الصدقة والبر والإحسان. فالصدقة عطاء وسماحة وطهارة وزكاة وتعاون وتكافل، والربا شح وبخل وطمع وجشع وأنانية واستغلال وحب ذات. الصدقة نزول عن المال بلا عوض من البشر طواعية، إنما الربا استغلال حاجات الناس وامتصاص دماء الناس واسترداد الدين مع زيادة حرام مقتطعة من لحم الناس ومن دم الناس ومن كد وكدح وعرق الناس. فلا عجب إذن أن نرى الإسلام وقد اعتبر الربا من أكبر المنكرات ومن أعظم الجرائم، ولا عجب أن يعلن ربنا الحرب على المرابين فيقول ملك الملوك: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا جريمة العصر، أصل الشرور، أس الفساد، منكر المنكرات. ما هو الربا؟ وما هي أنواعه؟ وماذا قال ربنا فيه؟ وماذا قال رسولنا عنه؟ وما هي الأضرار المترتبة عليه؟ وكيف نتوب من الربا؟ أسئلة تحتاج إلى بسط وإلى تفصيل. الله أسأل أن يلهمنا السداد والرشاد والتوفيق، إنه ولي ذلك ومولاه. ما هو الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة. الربا لغة معناه الزيادة، نقول ربا الشيء يربو إذا زاد. إذا زاد نفس الإنسان وأصبح يتسارع هكذا نقول هذا مريض بالربو. الربا لغة هو الزيادة المطلقة، ومنه قول الله عز وجل في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه قال راويه: فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها. الصحابة جلسوا على طعام فأكل معهم رسولنا ودعا لهم بالبركة وسمى وبارك، فما رفع أحدهم لقمة إلا وزاد إلا وربا إلا وزاد الطعام من تحتها. فالربا لغة هو الزيادة المطلقة. نقول أربى فلان إذا تعامل بالربا. والربا في الشرع له معاني كثيرة، منها ما قاله ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، قال: الربا هو كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال غيره: بل الربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. يا فلان شوف لي معك 1000 جنيه، معذور شوية. يقول له: ماله؟ هتشدهم امتى؟ يقول له: على رمضان الجاي ان شاء الله. يقول له: زي بعضه زي بعضه يا اخي، خد 1000 وهاتهم لي 1100. 100 دي ربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. وما حكم الربا؟ الربا حرام في كل الشرائع السماوية من عهد آدم إلى محمد عليهما السلام، ما من نبي ولا رسول إلا وحرم الربا على أمته وعلى قومه. كل الرسل حرموا الربا. يدل على هذا ذم الله لليهود في القرآن لأنهم تعاملوا بالربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نهى الله اليهود عن الربا فأكلوه ففلسفوا الباطل فاستحقوا لعنة الله وسخط الله وغضب الله. والربا حرام علينا في شريعتنا العظيمة في قرآننا المجيد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا يا عباد الله مر بأربعة مراحل في التحريم. الله حرم الربا على أربعة مراحل بالتدريج، كما حرم الخمر على أربعة مراحل بالتدريج. الدور الأول، أنزل ربنا في مكة على النبي في سورة الروم آية تحرم الربا بالتلويح بالموعظة السلبية. قال الله تعالى في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه آية مكية وسورة الروم مكية، وفيها إشارة إلى أن الله يبغض الربا وإلى أن الربا ليس له ثواب عند الله، فهي إذن موعظة سلبية بتقول: يا مسلمين ربنا بيكره الربا، لكن ما قالتش بيحرمه. يبقى على كل مسلم ذكي يبحث عن مرضات الله أن يدع ما يكرهه الله. ثم نزلت آية ثانية في سورة النساء، الآية 160 و161، حرم الله فيها الربا تلويحا لا تصريحا بقوله جل جلاله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. آية يحكي ربنا فيه لماذا سخط على اليهود. فإذا من أسباب سخط الله على اليهود أنهم أكلوا الربا، امتلأت قروشهم بقروش الربا، فلعنهم الله. برضو لسه القرآن ما قالش الربا حرام عليكم يا مسلمين، هذا تحريم بالتلويح لا بالتصريح، وبالإشارة لا بصريح العبارة، ولقائل أن يقول هذه حكاية عن اليهود وما لنا نحن. ثم نزلت الآية الثالثة التي حرم ربنا فيها شيئا من المعاملات الربوية، ما حرمش كل الربا، حرم شيئا من المعاملات الربوية، فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. زمان كان العربي إذا أقرض أحدا إلى أجل أقرضه بالربا، فإذا حان موعد السداد قال صاحب الدين للمدين، قال صاحب الدين للمستدين تقضي أم تربي؟ ها هتسد ولا اديك فرصة تانية ونزود الفايدة تبقى فايدة مركبة؟ تقضي أم تربي؟ ويقعد يضاعف في فوائد الدين ويضاعف في فوائد الدين، وأحيانا تبقى فايدة الدين أكبر من الدين نفسه. وكم استعبدت الفوائد الربوية من شعوب فضلا عن أفراد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية الثالثة المدنية حرمت شيئا من المعاملات الربوية. ثم جاءت الآية الرابعة التي ضربت الربا والمرابين بالضربة القاضية، قال ربنا فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ماذا قال ربنا عز وجل عن الربا؟ قال الله عز وجل وهو يصف حال المرابين عند قيامهم من القبور، اسمع يا آكل الربا، اسمع يا من تفلسف الباطل وتأكل الحرام، اسمع إن لم تتب ماذا سيكون حالك عند قيامك من قبرك في الآخرة. والله العظيم حال بئيس، والله العظيم حال يخلع القلوب، وربنا أنا خايف عليك. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. المرابي يقوم من قبره في الآخرة كالمجنون، كأنه عنده صرع بسبب مس شيطان، سواد عينيه يدور في عينيه كالمجنون، جبينه يتفصد عرقا، وجهه أزرق من الخوف، الزبد يسيل من فمه، يقوم ويكبو، يقوم ويسقط، يقوم ويسقط. شفت واحد عمرك جاله ماس كهربي، كهربا مسته يهتز كالمجنون؟ المرابي هيطلع من التربة في الآخرة كده. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ليه يا رب هتعمل فيهم كده؟ لأنهم ضلالية، أحلوا الحرام وأكلوا الحرام وفلسفوا الباطل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. الله، ده جعل الربا هو الأصل، الحلال والبيع زيه، ده العلماء بتوع البلاغة يسموه تشبيه مقلوب. أما أقول القمر كزيد، مش زيد كالقمر، يبقى جعلت زيد هو الأصل والقمر هو اللي شابهه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا الحرام هو الأصل وقاسوا الحلال البيع على الربا. ومن قال أن البيع مثل الربا؟ البيع فيه تبادل منافع وعرق وكدح، أما الربا فهو استغلال، مص دماء، جشع، طمع، أكل جهد الناس وعرق الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد ربنا على هؤلاء الأفاكين بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني قبل نزول هذه الآيات، فله ما سلف خلاص وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تشبيه بلاغي رائع. الناس اللي بتاكل ربا بتتعامل بالربا ليه؟ عشان فلوسها تزيد. والناس اللي بتبخل بالصدقة بتبخل بيها ليه؟ عشان فلوسها ما تقلش. ربنا قال لنا انتوا فاهمين غلط، اللي عايز فلوسه تزيد يتصدق، واللي عايز فلوسه تضيع يتعامل بالربا. يمحق الله الربا. خد بالك ممكن تكسب مليون دولار من الربا ومعها سرطان، يبقى انت خسران. تكسب 10 مليون دولار من الربا وزوجتك تضربك على عرض قفاك وعيالك عاقين وتبقى عايش في ضنك، وفوق ده وده وأهم من ده كله تبقى خسرت دينك يا عبد الله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وماذا قال ربنا أيضا في شأن الربا؟ قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. يا ناس، يا اللي بتاكلوا الربا، يا اللي بتفلسفوا الباطل، يا اللي بتسموه بأسماء جميلة مغرية، فإن لم تفعلوا، إذا ما بطلتوش ربا، فإذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يعني المديون، ما تمصوش دمه، فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. فإن لم تنتهوا، فإن لم تأتمروا بأمر الله وتتركوا الربا، الله سيحاربكم، رسوله سيحاربكم. ومن حاربه الله هل سيفلح؟ لن يفلح أبدا. بشروا المرابين بخزي الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا. ربنا سيحاربهم بحرب الجوع، بحرب المرض، بحرب تسليط حثالات البشر عليهم، بحرب ذهاب البركة، بحرب الغلاء، بحرب ذهاب الرخاء، بحرب على السعادة والطمأنينة، بحرب القلق والخوف. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فتوى عرضت على الإمام مالك رحمه الله. رجل، هذا الرجل عاد من عمله إلى بيته ليلا، وإذ به يرى رجلا سكران، هذا السكران يحمل سلة في يده، ثم يمد يده للسماء ويقبض هكذا على الهواء ويضع يده في السلة. فقال ماذا تصنع؟ قال أجمع نجوم السماء في هذه السلة. سكران مسطول عايز يخليها لنا ضلمة، قال بيلم نجوم السماء يحطها في السبت. فقال الرجل زوجتي طالق، إن كانت هناك معصية أعظم من الخمر بعد الشرك. وذهب إلى بيته. يا أم إبراهيم، ده أنا شفت النهاردة واحد مسطول مسخة، قال العبيط ده قال بيلم النجوم ويحطها في سبت. وقلت بقى أنت طالق، لو كان في ذنب بعد الشرك أكبر من شرب الخمر. قالت وجهي على وجهك حرام حتى تستفتي مالك. امرأة عندها دين، مش يبقى جوزها الصبح مطلقها 300 طلقة ويضاجعها في آخر الليل ولا تسأل؟ صبح إلا أنت طالق، وبالليل يأتيها كما يأتي الرجل زوجة، يقول لك أصله مطلقاني. يعني إيه مطلقاني دي؟ إيه مجنون يعني؟ عباسية؟ في حاجة اسمها مطلقاني؟ فالست عندها دين، قالت له اوعى تلمسني، اسأل مالك الأول. فذهب إلى مالك وقال: يا إمام، رأيت كيت وكيت وقلت كيت وكيت. قال: أمهلني للغد. الشيخ عنده ورع، مش متسرع في الفتوى. تاني يوم قال له: يا ابني، فتشت في كتاب الله فلم أرى جريمة بعد الكفر والشرك أعظم من أكل الربا، زوجتك طالق. الربا ربنا قال لبتوع الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله ما قالها للخمرجية، والله ما قالها لبتوع الدعارة. يا مرابي أنت أنجس من الداعرين، يا مرابي ذنبك أقبح من الحرمية، يا مرابي ذنبك أعظم من الخمرجية، ربنا هيحاربك. هل يقوى أحد على حرب الله؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك سيدنا الشيخ؟ أهلا أهلا. الحمد لله. بعد إذن هذا كله أنا كان لي سؤال. تفضل. في ناس حضرتك، يعني أنا مثلا عايز أشتري حاجة معينة، لودر مثلا، فصاحبه بيبيعه كاش، ما بيبيعوش قسط. في حد تاني ممكن أشتري مثلا منه عربية قسط وأبيعها، وبعد كده أروح أشتري إيه الحاجة اللي أنا دي اللي أنا عايزها التانية دي كاش، ده يجوز ولا ده برضو ربا؟ حاضر، اتابع معايا الحلقة. نعم، تابع معايا في آخر الحلقة. مش هاخد اتصالات يا إخواني؟ ماشي، مش هاخد اتصالات إن شاء الله. وخير من يسأل في هذه الأمور الدكتور علي السالوس، أستاذ الأساتذة في الرد على هذه الفتاوى الاقتصادية، بارك الله في عمره ونفعنا بعلمه. يا عباد الله، الله عز وجل يأمرنا بالتسامح، وإن كان ذو عسرة ما تمصوش دمه، المديون ده أمهلوه، فنذرة إلى ميسرة. وكذا في السنة، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. الله، واحد مديون مفروض يسدلك أول الشهر، مرته مريضة، عياله داخلين المدارس، العيد دخل، رمضان دخل، اتزنق المرات، تمص دمه، تزود على ثمن الكمبيالة، حرام عليك يا أخي، تجاوز، اديله فرصة تانية. ده في واحد كل عمله الصالح الذي لقي الله به، انه كان بيقول للعامل اللي عنده: روح لم الفلوس من المديونين اللي تلاقيه مزنوق الشهر ده، تجاوز عنه، اديله فرصة، لعل الله أن يتجاوز عنا. تخيلوا، فتجاوز ربنا عنه وأدخله الجنة. وقال ربنا أيضا عن الربا في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الربا؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، سبع حاجات دول بيودوا جهنم عدل إن لم يتغمد ربنا فاعلها برحمته، باستثناء من مات على الشرك ومن مات على السحر. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا موبقة مهلكة. وروى مسلم في صحيحه حديثا مرعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على آكل الربا وموكله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال هم سواء. اللي بيأكل الربا واللي بيأكل بالربا واللي بيشهد على الربا واللي بيكتب الربا والضامن في الربا كلهم مرابين، النبي لعنهم. عارفين اللعنة معناها ايه؟ الطرد من رحمة الله. يعني النبي محمد اللي دعاءه مجاب قال يا رب ما ترحم بتوع الربا، اللهم لا ترحمهم. ادي معنى الحديث. وروى أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يا الله، جنيه واحد من الربا ذنبه أكبر من ذنب 36 زنية. أمال المية جنيه بكام والألف بكام والعشر تلاف والمليون؟ بقولك يا عمي الربا ألعن من الزنا، ألعن من شرب الخمر، ألعن من السرقة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. بل اسمع الحديث الأصعب الأصعب. روى الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط، وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها أقل ذنب في الربا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل ذنب في ذنوب الربا أن واحد يزني بأمه، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. إنك تقع في عرض المسلم ده ألعن من ذنب الربا لودي في داهية. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجماعة المرابين عرفنا هيطلعوا من المقابر ازاي في الآخرة، عندهم صرع زي المجانين. أمال عذابهم في القبور شكله ايه؟ اسمع، روى الشيخان في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث رؤيا النبي الطويل، النبي رأى رؤيا طويلة شهد فيها مشاهد لأهل النار لعذاب البرزخ، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان وقال لي انطلق، فانطلقت فرأيت كذا وكذا وكذا إلى أن وصل إلى صاحبنا، قال: فأتيت على نهر أحمر كالدم، شف واحد بيسبح في بحر دم، ورأيت فيه سابح يسبح. أنا عايزك تتخيل، تطلق العنان لخيالك، بحر دم، دم، واحد بيسبح فيه، يسبح يسبح يسبح. فإذا وصل إلى الشاطئ وجد رجلا ينتظره عنده حجارة كثيرة، فيفغر السابح فاه، فيلقمه الملك حجرا من نار في فمه، يصرخ ويسبح يسبح يسبح يلتمس النجاة ويصل للشط، فيجد الملك يلقمه حجرا آخر. قال: ما من هذا يا جبريل؟ من هذا يا ميكائيل؟ قال: هذا آكل الربا، كان كرش واسع في الدنيا مستغل، مش كان مصاص دماء أو بيسبح في بحر دم، مش كان بيأكل أموال الناس بالباطل، يأكل في بطنه نارا، بيأكل نار بجد في البرزخ عياذا بالله تعالى. ماذا قال نبينا أيضا في شأن الربا؟ روى الطبراني ورواته رواته الصحيح وذكره المنذري في الترغيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر والثلاثة ذهب، الربا. الاقتصاد العالمي الآن قائم على الربا. الخمر بيسموه مشروبات روحية. الزنا تحت مسميات زواج المتعة، الزواج العرفي، ده كله نكاح باطل. بين يدي الساعة يظهر الربا والخمر والزنا عياذا بالله تعالى. وروى أبو يعلى بإسناد جيد وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أنا بستعجب من واحد كرشه مليان بالربا ومريض، يقول يا رب اشفيني. اشفيني ازاي؟ ده انت لما اكلت الربا احليت بنفسك عذاب الله. ده اللي فيك ده عذاب، ده عقوبة. اعد لك الحديث تاني: ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب الله، الا احلوا بانفسهم عذاب الله. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا رحمن يا رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ده اللي بيسموه ربا الفضل، هذا الذي يسميه أهل العلم ربا الفضل. الأحاديث كثيرة: يا آكل الربا، يا آكل الربا، يا ابن آدم خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. تعمل تجمع في الحرام، تسمع فتاوى من مئات العلماء الأماجد الأكابر، بل فتاوى من مجامع علمية كبيرة تحرم الربا، ولسه بتفلسف للباطل. يا ابن آدم خذ من الرزق ما كفى ومن العيش ما صفى، كل هذا سينقضي كسراج إذا انطفى. يا ابن آدم هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس إذا مصيرك جوف قبر ويحثى الترب هذا ثم هذا؟ هتنزل في التراب في الحفرة المظلمة، لن يدخل معك مالك إلى القبر، سيتمتع به الورثة وتلحقك أنت اللعنات. اتق الله في نفسك يا عبد الله. ما هي أضرار الربا؟ أضرار دينية. يجلب الربا على المرابين لعنة الله وسخط الله وعذاب القبر وفضيحة الآخرة وجهنم وحرب الله. مش دي أضرار دينية؟ أضرار أخلاقية. الربا عديم المرابي عديم الخلق. الربا يولد في قلب المرابي حب الذات، الأنانية، لا يعرف إلا نفسه، لا يبحث إلا عن مصالحه، لا يعرف معاني الخير، الجود، الكرم، الإيثار، الإحساس بحاجات الآخرين، معاني الأخوة في الله. ترى الإنسان المرابي كالوحش المفترس، دراكولا، مصاص دماء، همه جمع المال، استلاب ما في أيدي الناس، استغلال حاجات الناس. فترى المرابي إنسان نجل، جبان، جشع، طماع. مش دي أضرار أخلاقية؟ للربا أضرار اجتماعية. الربا يولد في المجتمع البغض، البغض، الحقد، الحسد، يفكك الروابط الإنسانية، يمسح من القلوب معاني الإحسان، يغرس الحقد غرسا. بل كم ترتب على الربا والله من خراب بيوت وطلاق زوجات وتشريد أولاد وذهاب مال جمع بالكد والتعب، بل وسجن أحرار مش لاقي سد، حجزوا عليه، سجنوه، عياله تشردوا، مراته ضاعت بيته خرب. مش دي أضرار اجتماعية؟ بل كم ترتب على الربا من أضرار اقتصادية، إذ أنه يقسم المجتمع إلى طبقتين، طبقة مترفة مدلعة تعيش على كدح الآخرين وتستغل الآخرين، وطبقة تعيش على الفاقة والحاجة والفقر والبؤس والحرمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل كم استعبد الربا من شعوب. المعاملات الربوية الدولية من أهم وسائل الاستعمار العصري. صندوق النكد الدولي، دولة غنية تقرض دولة فقيرة بلا فائدة بس مقابل تسهيلات امتيازات، هذا أيضا ربا، هذا استعمار عصري، هذا استعمار في صورة جديدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الربا أقسام. ما هي أقسام الربا؟ العلماء لهم تقسيمات كثيرة، من أهمها الربا ينقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة المعروف إنك تسلف واحد 1000 وتقول عايز 1100، 1010، 1000 فلس، الزيادة دي ربا، اسمها ربا النسيئة. ربا النسيئة هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويسمى بربا القروض أو الربا الجلي. وهذا الربا هو الذي وضعه النبي تحت قدمه في خطبة الوداع عندما قال: ألا وإن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع. مع الأسف النظام المالي العالمي الآن لا يقوم إلا على أساس الربا. العمل الأساسي للبنوك الإقراض والاستقراض، ويعملوا مصلحة بين المقرض والمستقرض، ده العمل الأساسي قائم أصلا على الربا. هذا ربا النسيئة. النوع الثاني ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع زيادة، وهذا حرام بالسنة النبوية الكريمة وبإجماع الأمة، أمر تعبدي، ولأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر يعني القمح بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. ده اسمه ربا الفضل. هذا الحديث نص على تحريم الربا في 6 أنواع: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، التمر، الملح. ويدخل الربا في هذه الأصناف من وجوه: أن نبيع الجنس الواحد بجنسه، ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، تمر بتمر مع زيادة، وده نساء كتير قوي واقعة فيه. هي لابسة غوشتين 50 جرام، تروح للبتاع الذهب: اوزن لي الغوشتين دول يا أخويا، يوزن لها غوشتين، النقشة دي عجباني ماشي، كم جرام دول؟ 50 جرام. تقول له: طيب واللي في ايدي دول كام؟ 50. تقول له: خد دول وهد دول. ولا بس في 300 جنيه مصنعية، اهو ده ربا، ده اسمه ربا الفضل. طب والحل ايه؟ حل يا حجة تبيعي وتقبضي فلوسك في ايدك وبعدين تشتري، طالما النوعين زي بعض ما ينفعش نبدل ده مكان ده مع زيادة، يبقى ربا. أصل ده ذهب قديم وده ذهب جديد، ما لا عبرة عندنا للجودة ولا للرداء. يبقى إذا اتحد الجنسان وبعنا واحد بواحد مع الزيادة فهذا ربا. ويدخل فيه أيضا الجماعة بتوع اللي بيشتروا العملات الأثرية. عندك 10 جنيه من أيام الملك مينا موحد القطرين، من أيام الملك فاروق، يقول لك: آه الله 10 جنيه أثرية تبيعها لي، ب 500 جنيه، اهو ده ربا، لانك بتشتري نقود بنقود من جنس واحد، ده جنيه مصري وده جنيه مصري، ده ربا. انما لو اختلفت العمله ريال بجنيه دولار بين، لا باس، انا بتكلم على جنس واحد، هذا ايضا ربا يقع فيه الناس كثيرا. برضو النساء اللي بتشتري الذهب بالتقسيط، بيع الذهب بالتقسيط ربا، ربا الفضل، لازم زي ما النبي قال يدا بيد، خد وهات، هات دهب خد فلوس. هقول لك حاجة غريبة، لو أنا رايح أشتري دهب من واحد جواهرجي يوزل لي يا عم دول 100 جرام، ماشي، تمنهم كام؟ تمنهم قد كده، طيب طيب هاخدهم أهم وهطلع البيت اللي في وشك ده وهو عارفني أنا ثقة هجيب الفلوس، ده ربا. ما ينفعش، لازم يدا بيد، خد وهات، ده اسمه ربا الفضل. ومن صوره أيضا أن يختلف الجنسان، أشتري ذهب بفضة، طمر بشعير، هذا حلال. إمتى يبقى ربا؟ إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائب. هاخد منك 10 كيلو طمر أهم وهجيب لك مكانهم 20 كيلو شعير بكرة، ده ربا. لازم يدا بيد، خد وهات. فلو بعت حاضر بغائب في هذه الأنواع مع اختلاف الأنواع برضو وقعت في ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الذهب بالورق، الذهب بالفضة ربا، إلا هاء وهاء. قال المفسرون هاء وهاء يعني يدا بيد، خد وهات، سلمني واستلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، لازم خد وهات كما قلت، متفق عليه. ثلاثة من صور ربا الفضل أن يباع الجنس بجنسه متساويا، ولكن أحدهما غائب، فهذا أيضا ربا. أنا معايا كيلو بلح، كيلو تمر، ماركت، ما هو يسموا النهاردة التمر في رمضان بأسماء الرقاصات والممثلات، تلاقي حاجات عجيبة قوي، ولك التمر ده ماركت الرقاصة ثانية جنزير مثلا، يعني الكيلو ب 50 جنيه، فأنا جبت كيلو من بتاع ثانية جنزير ده ومروح البيت لقيت نفسي مغفل، هلا اجيب كيلو بلح ب 50 جنيه، ايه ده؟ طب ما انا ده في كيلو بلح بيتباع ب 2 جنيه، طب ما انا فكهم ب 25 كيلو بلح. قمت راجع للراجل تاني: يا عمي الكيلو ب 50 جنيه ده فكهولي ب 25 كيلو بلح من ابو 2 جنيه. ينفع؟ ينفع اذا كان هات وخد، يبقى كيلو بلح قدام 25 كيلو بلح، لا ما ينفعش، استغفر الله، ده ربا الفضل. انا اديتك كيلو اخد كيلو، الله، ده ب 50 جنيه وده ب 2 جنيه، ماليش دعوه بالجوده والرداء، في النهايه ده وزنه ايه؟ كيلو، وده وزنه ايه؟ كيلو، يبقى كيلو قدام كيلو. طب والحل ايه؟ بيع يا عم واقبض ال 50 جنيه واشتري زي ما انت عايز. انما تبيع الجنس بجنسه متساويا وأحدهما غائب، تقول لي كيلو قدام كيلو بس خد، وبكرة تعالى خد اللي انت عايزه، والآخر حاضر، برضو ده ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والقاعدة الفقهية عشان تستريحوا: إذا اتحد الجنسان في هذه الأصناف الستة حرمت الزيادة وحرم النساء يعني التأجيل، وإذا اختلف الجنسان حلت الزيادة وحرم النساء. يعني اشتري 10 كيلو شعير ب 5 كيلو بلح، ماشي، اشتري 100 جرام فضة ب 20 جرام ذهب، ماشي، يبقى إذا اتحد الجنسان حرمت الزيادة والتأجيل، وإذا اختلف الجنسان أحلت الزيادة وحرم التأجيل. لازم يدا بيد، لازم يدا بيد، هاء وهاء، كما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من صور الربا العصرية المشاريع التي يدخلها بعض الناس مع بعض أصحابها، لو عم الحج أنا هعمل مشروع وعايز منك بس 50,000 جنيه ولك مني كل شهر 200 جنيه سبتين، هذا عين الربا، هذا عين الربا. أمال نعمل إيه؟ ادخل بنسبة، مرابحة مضاربة على المكسب والخسارة. يا عمي أنا هدخل معاك بنسبة 50,000 جنيه ب50,000 ليا النص وانت النص على المكسب والخسارة. جه الراجل كسب الشهر ده 1,000 جنيه أنا ليا كام؟ 500. اللي بعده كسب 2,000 جنيه أنا بقى ليا كام؟ 1,000. اللي بعده خسر 1,000 جنيه أنا عليا من الخسارة كام؟ 500. هو ده الإسلام، دي المضاربة. إنما 200 جنيه كل شهر 300 ما ينفعش، ده ربا. ممكن يديك حاجة تحت الحساب وآخر السنة تتحاسبه وبالنسبة بتاعتك تاخد من المكسب لو كسب وتشيل من الخسارة لو خسر. هذه المضاربة. من صور الربا القروض الربوية، الفائدة على القروض بين الأفراد. يا أخي سلفني أدي كده هسلفك بس ادفع لي عليهم كذا. القروض الفائدة على القروض بين الأفراد عين الربا. الفائدة على السلفيات والقروض التي يحصل عليها الأفراد من المؤسسات. شغال في مؤسسة معينة، والله أنا بجوز البنت وعايز سلفة 5,000 جنيه. هو طيب هنديك 5,000 ونخصمهم بقى منك وانت طالع على المعاش، بس هنخصمهم 5,200. طب والمتين دول بتوع إن شاء الله؟ أبدا، ورق ورق ورق مصاريف. طيب ده أنا عايز 10,000 ومال، وهندهم لك ونخصمهم ندي لك بقى نخصم منك 10,600. طب 600 ليه؟ ده كانوا 200. أبدا، ورق ورق مصاريف، أنا عارف إن الورق 8-1. فدول بيفلسفوا الباطل. هذا أيضا من صور الربا. الفايدة حتى ولو كانت فلس هذا ربا. كذا من صور الربا تجديد الكمبيالات بأعلى من قيمتها الأصلية نظير الأجل، هذا ربا. عليها كمبيالة هروح أسدها، مش قادر أسد، خلاص هنديك فرصة شهرين وبدل ما الكمبيالة ب500 تبقى 550. دي ألعن أنواع الربا، ده الربا الفاحش، ربا الجاهلية، الفوائد المركبة. كذا تأجيل سداد الديون المستحقة مع الزيادة. كذا القروض المشروطة بحصول الدائن على أي منفعة، إذ أن القاعدة تقول كل قرض جر نفع، كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. شهادة الاستثمار، تأمين على الحياة، على السيارة، لا يجوز إلا إذا كان إجباريا. أعلم أن الأسئلة في موضوع الربا كثيرة. كل من سمع هذا الكلام وأراد أن يستفصل عن حاله، ولا بد، عين في دفتر توفير، عين في كذا، لا بد أن يستفصل عن حاله. أنا أحيل أي أحد يريد أن يسأل في هذه المسائل إلى لقاء الدكتور علي السالوس أطال الله في عمره في الفتاوى، وهو يتناول الفتاوى الاقتصادية، وإذا ذكرت الفتاوى الاقتصادية فهو سيدها إن شاء الله. الله أسأل أن يبارك فيه وفي جميع علمائنا ومشايخنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن عدم أخذ الأسئلة حتى يتواصل الموضوع ولا ينقطع حبل الأفكار. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم هب لنا علما نافعا وعملا صالحا. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.